أيوة تعبني هواك وياك، ياللي صدمت الحب معاك. أيوة تعبني هواك وياك، ياللي صدمت الحب معاك. أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير. أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير. أيوة تعبني هواك وياك، ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبني هواك وياك، ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير. أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير. اتغيرت من الحرمان، مش بتحمل زي زمان. اتغيرت من الحرمان، مش بتحمل زي زمان. وراح اتغير انا هتغير، الا في حبك طمن قلبك. لسه بحبك لسه بحبك، ايوه بحبك زي زمان. واكتر اكتر اكتر بزمان واكتر. We'll be right back. ساعات بناديها تهرب مني وتعصى عليا بتحكمني وإن جت حد حكمني غيرك طعم الفرحة بيكون يا حبيبي حزين. توحشني أنا ديلك لا تجيلي ولا جيلك ولا إني على حالي ألا إني على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى أتريني بناديلك في خيالي أناديلك في خيالي في خيالي. توحشني أنا ديلك لا تجيلي ولا جيلك ولا إني على حالي ألا إني على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى هتريني بناديلك في خيالي أناديلك في خيالي في خيالي. توحشني أنا ديلك لا تجيلي ولا جيلك ولا إني على حالي ألا إني على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى هتريني بناديلك في خيالي أناديلك في خيالي في خيالي. واللي اسمي باحب قولي يا حبيب أنا ليا حبيب. أما عجيب وغريب عجيب وغريب واللي اسمي عجيب وغريب عجيب وغريب. حبك عجيب وغريب يا حبيب حبك عجيب وغريب يا حبيبي غريب. حبك عجيب وغريب يا حبيبي أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبني هواك وياك

على لساني يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لكن مع إني غاك حيرني لالي معاك رجعين للحب أنا وإنت نقول للناس ظلمات ظلمات يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لكن مع إني جواك حيرني لالي معاك رجعين للحب أنا لكن مع إني دعاك حيرني لالي معاك راجعين للحب أنا وإنت نقول للناس ظلمات يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لكن مع إني معاك حيرني لالي معاك رجعين للحب أنا وإنت نقول للناس ظلمات نقول للناس ظلمك الحب حلو الحب جميل ملوش في كل الدنيا مثيل الحب حلو الحب جميل ملوش في كل الدنيا مثيل لولا حلاوة يا مسيح فرح نهار وما يعيشوش فرح نهار ليه الحبايب يختاروا ليه من الهوى صغر ونار من الهوى صغر ونار ويعيشوا ليه الحب عذاب وما يعيشوش فرح نهار وما يعيشوش فرح نهار وانا وانت في الحب نسينا نسينا نسينا نعيش حلاوة ليالينا نعيش حلاوة ليالينا حلاوة ليالينا وهي رجعت الايام ويا رجعت الايام ويا بالفرحة بتنادي علينا علينا وانا وانت في الحب نسينا نسينا نسينا نعيش حلاوة ليالينا نعيش حلاوة ليالينا حلاوة ليالينا وهي رجعت الأيام وياك رجعت الأيام وياك بالفرحة بتنادي علينا علينا وأنا وإنت في الحب نسينا نسينا نسينا نعيش حلاوة ليالينا نعيش حلاوة ليالينا حلاوة ليالينا وهي رجعت الأيام وياك رجعت الأيام وياك بالفرحة بتنادي علينا علينا وأنا وإنت في الحب نسينا نسينا نسينا نعيش حلاوة ليالينا نعيش حلاوة ليالينا حلاوة ليالينا وهي رجعت الأيام وياك رجعت الأيام وياك بالفرحة بتنادي علينا علينا ده انا من شوقي انا من شوقي بشوف الدنيا مشبع نايم حتى الضحكة وحتى الضحكة

حبيبي يا حبيبي يا طول ما انت جنبي مطمني طول ما انت جنبي اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ايوه تعبني هواك ظلمت الحب معاك أيوة تعبني هواك وياك يا اللي ظلمت الحب معاك أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير أيوة تعبت تعبت Yeah.